علشان بس الواحد بيبدأ. لكن لو الإنسان صلى واحتفل بالصلاة، صلى الصلاة القبلية وصلى السنن البعدية، هيختفي الإحساس ده من عنده، وهيحس إنه إن شاء الله مقبول. الحقيقة إن الإنسان اللي بيحس إن عبادته مش مقبولة ده، دي مش أمارة وحشة، بس بشرط إنها يترتب عليها عمل. يعني اللي يحس إن هو مش مقبول فيشد حيله في العبادة ده كويس، لكن اللي يحس إن هو مش مقبول فيستمر في المعاصي ويسيب العبادة، ده كده من الشيطان الرجيم. واضح؟ وفي كل الأحوال الإنسان لو احتفل بالصلاة وزود عبادة قبل الصلاة وبعد الصلاة ودعا كتير وهو بيصلي، إن شاء الله ربنا هيجعل صلاته مقبولة. مش عايز حضرتك تتوقفي عند الصلاة، الصدقات، الصيام، صنع المعروف، الذكر الكتير، الكلام ده كله هيغير المشاعر دي وهيخلي الإنسان يحسن الظن بربه.